عجب برجل استعمل الرقية ولم يرى أنها تنفعه، فيؤول إلى السحر ويقول إنه لا يضر ذلك ما دام أنه لا يسبب شيئا من المشاكل. مثل ما تقدم، مثل ما سمعت، السحر منكر وكفر، وإذا كان ما نفعت القراءة فقد يطلب بعد ما ينفع، حتى يطلب نفسه الذي هو معهم عند الأطباء، ما هو ما كل العلاج ينفع ويحصل به المقصود. قد يؤجر الله الشفاء إلى مدة طويلة، وقد يموت الإنسان بهذا المرض، ليس من شرط العلاج أن يشفى الإنسان، فليس عذر. إذا عالج عند الإنسان بالقراءة يقول طرح السحر لا، يعالج عند هذا مثل ما عاد يطلع عند طبيب ثاني يقرأ في يديه عند النوم قل هو الله أحد والمعبود يسير ثلاث مرات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا مسه مرض قرأ في يديه قل هو الله أحد والمعبود ثلاث مرات ثم ينسح بهما على ما أقبل من جسده وجهه وصدره وصدره. هكذا أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، فلما مرض وعجز عن ذلك صارت تقرأ في يديه هي وتنسح بهما على وجهه وصدره عليه الصلاة والسلام. المقصود ان هذا علاج، يقرا في يديه او يقوم من بعض احواله يقرا عليه لا باس، واذا قرا هو يكون انفع، يقرا في يديه الفاتحه والله احد المعوذتين آية الكرسي يقرا ويمسح ولو الف مره ولو الف الحمد لله لا يأس، يقرا ليس رب الاخر يشكلها ولا احد. نعم اسم الفريق الممكن ان يقال قبل الله من الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.